ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه منه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اخوة الايمان والاسلام عود طيب مبارك ايات الله البينات يتلوها علينا ذلكم العلم القراني الاذاعي فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي القارئ بتحالي الاذاعه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من وكل أتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مرة سحاب صنع الله صنع الله صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا وكلنا كنه ذاكرين وترى الجبال تحسبها كاملة وترى الجبال تحسبها كاملة Thank you.

ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما اما فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا وأما بنعمة ربك فحسب لا والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن وأما بنعمة ربك فحسب لا إله إلا الله والله أكبر ولله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسجن والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن صورة ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكلمك بعد في الدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكلمك بعد في الدين أليس الله بأحكم الحاكمين اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم لا لا لا Thank you.